رسالة الافتراق، قال الشيخ رحمه الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني ما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فريح. قال الشيخ: فيها مسائل، ما أحلى هذه المسائل. إذا قال الشيخ فيها مسائل يا سلام، لأن ما كتب التفسير إلا في الرسوخ، كتبه حول 90، كتب الشيخ تفسير هذا عمره حول 90، كل الأمر قد رسخ واستقر وعمل 90 سنة في مرض الله عز وجل، جاهد وهاجر قام قعد، الله يكافئه. فلذلك يجي الكلام مثل العسل، كلام راسخ عمره 90 سنة كلها في الجهاد والهجرة والضرب والتوحيد وكله. وش ظنكم إن الله يشكر له، يشكر له بأن يفتح عليه مثل هذا؟ لكن وين المعرضين عنه؟ يقولون كلام الشيخ محمد كلام بدائي يصلح للبادية والجهال وصغار الطلبة، أما الكلام المنطق والفلسفة والتقعيدات هذه ندورها في الكتب أحسن. حتى واحد من العلماء كان يقول: اقرأوا في بيوتكم كلام الشيخ، اقرأوا في بيوتكم، الواحد قبل ما يرقد يقرأ، يعني كلام بسيط. لكن مثل ما قال الشيخ قبل شوي، قالوا: قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، إذا أعرض عن الشيء ترى عدل الله فيه. يقول الشيخ: أولا، الأولى أن الله أمر الرسل بهذا، بهذا الشيء مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم، فدل على أنه من عظيم الأمور. الرسل لهم أزمنة وأمكنة وأمم مختلفة، وكلهم قال: يا أيها الرسل، من أولهم إلى آخرهم. ثلاث وصايا: كلوا من الطيبات أول وصية، واعملوا صالحا ثاني وصية، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون لا تفترقوا، ثلاث وصايا. فإذا كان الله أمرهم بالوصايا الثلاث مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، دل على أنها من عظيم الأمور، يعني دل على أنها ما تختلف باختلاف الشرائع. الثاني أن الرسل إذا أمروا بهذا بذلك فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك، فأفاد أن هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. وش عاد أعلم من الرسل ويأمرهم الله ويذكرهم بهذا الشيء؟ أعلم الناس بحاجة إلى هذه الآية حاجة شديدة ماسة، وش عاد بعد الأنبياء؟ الثالثة، إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة، فكيف بأمة واحدة نبيها واحد كتابها واحد، كيف تفترق؟ ولذلك في كتب السنة أول ما يبدأون بالاعتصام وعدم الافتراق، ولذلك سمينا أهل السنة وإيش؟ الجماعة. قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. إذا كان يقول للرسل كلهم أمتكم أمة واحدة، فكيف بأمة محمد اللي عليه الصلاة والسلام، اللي رسولها واحد وقرآن واحد وقبلة واحدة؟ أعظم أن لا تفترق، لكنهم حرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فأغري بينهم العداوة والبغضاء واختلفوا. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. الرابعة، أن الخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. الخامسة، الأمر بالأكل من الطيبات، ففيه الرد على الغلاة الذين يمتنعون من أكل الطيبات، وفيه الرد على الجفاه الذين لا يقتصرون على الطيبات. كلوا لكن من الطيبات، وفي هذا أن الإنسان أول ما يحرص عليه أكل الحلال، ولذلك قدم على العمل الصالح، لأنه لن يقدر على العمل الصالح ولحمه من حرام، والله ما يقدر على العمل الصالح، ولا يقدر على البصيرة، ولا يقدر على الفقه. إذا كان لحمه من حرام أظلم كل شيء فيه، فلذلك بدأ بالأكل من الطيبات، واللي يشك فيه تنزه تنزه. قال عبد الله بن أحمد، قال لأبيه اضطره إلى شيء نسيت الآن، قال: عندنا من مال المتوكل اللي كان يبرنا به نحطه في الشيء هذا. قال: شيء الإمام أحمد حطه. قال: طيب وراك أنت ما تأكل؟ قال: أنا تنزهت. فالإنسان يتنزه، ولن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يترك بعض الحلال دون أن يحرمه حاجزا بينه وبين الشبه والحرام. هكذا قال 9 من الصحابة: لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين الورعين حتى يترك أشياء من الحلال حاجزا بينه وبين الشبه والحرام دون أن يحرمه. وفي الرد على الجفاه الذين لا يقتصرون على الطيبات، يخلط مثل أكثر الناس اليوم، ما وقع في يده أرسله، ما يقول حلال ولا حرام الصلاة، سواء في المطاعم ولا في المكاسب ولا في غيره ولا في المناكح ولا غيره. السادسة، الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات، اعملوا صالحا وفي رد على ثلاث طوائف، أولاها الآكلون الطيبات بلا شكر، كلوا واعملوا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه طائفة نسأل الله العافية والسلامة حنا واقعين فيها، اللي يأكلون ولا يشكرون. قال والشكر هو العمل، مو بل الشكر على اللسان، الشكر هو العمل المرضي، العمل الصالح اللي يرضاه الله عز وجل هو الشكر. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والله على قدر النعمة يكون الشكر، وإن الله أنعم علينا نعم لا نعلم اليوم على وجه الأرض. إذا قلنا هذا الكلام نقوله ونحن نحمد الله على النعمة ونسأل الله لا ينزع عنا بذنوبنا، لا نعلم اليوم أحد على وجه الأرض أنعم عليه مثل ما أنعم علينا، اللي دلنا على التوحيد مو من طيبنا ولا طيب أهلنا ولا ذكائنا ولا، لكن فضل علينا، اللي دلنا على التوحيد وألزمناه على تكفير المشرك وعلى بيان الحجج الفاسد، دلنا على السنة، دلنا على أن ترك الصلاة كفر، دلنا على أن الأشعرية أن كلامهم كفر، وهذا دلنا على ترك العمل، دلنا على الإرجاء وخطورة، وعلى الخوارج وأبعدنا عنهم، وعن المرجع وعن التبليغ وعن الإخوان، يعني كأنه آلاف المنزلقات والمنحدرات حماك الله عنها. طيب هذا كله ما تبغى له شكر؟ هذه كلها ما تبغى لها شكر؟ ثم بعدين أعطانا الأهل والمال والنعم، شيء مهول. الإنسان لو يجلس مع نفسه يتفكر ويقارن نفسه بأمة خلق الله، هذا الكله اليهودي والنصراني واللي مجوسي واللي ضايع واللي مرجي واللي ما يكفر المشرك واللي مواطيه واللي كذا واللي، يعني أمم. فأنت ما تفخر لكنك تواضع وتشكر، ولا ترى لئن شكرتم لأزيدنك وإن كفرتم من عذابي لشد، تنزع منك النعمة في طرفة عين، والله في طرفة عين. قال الآكلون بلا شكر. الثاني من يعمل عمل غير خالص مثل المرائي وقاصد الدنيا، وثالثتهم الذي يعمل مخلصا لكنه على غير الأمر. فجمع هذه كلها في كلمة صالح، واعملوا صالح. شوف كيف بركة القرآن. السابعة المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها، وهي فرض الاجتماع في المذهب وتحريم الافتراق، فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف بأمة واحدة، نبيها واحد وكتابها واحد ودينها واحد. ترى هذا الكلام، هذا الكلام طيب، لكن اليوم يؤخذ هذا الكلام على عكس. اليوم يقال لماذا نختلف مع الروافض وقبلتنا واحدة وديننا واحد وكتابنا واحد؟ والروافض يقولون لا، ليس هذا المراد، مثل لكم دينكم ولي دين. الله عز وجل جعلها براءة من المشركين وهم جعلوها إقرار للمشركين. إذا قلت له كيف تعيش مع المشركين قال لكم دينكم ولي دين. طيب ما أقرأ السورة من أولها، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، عكسوها. كذلك هذا الكلام، المراد الأمر بالاجتماع على الحق، وليس المراد اجتماع الباطل ونقول والله حنا والرافض قبلتنا واحدة وديننا واحد وكتابنا واحد. طبعا على التسليم بهذا، ولا هم لا قبلتهم قبلتنا ولا دينهم ديننا ولا كتابهم كتابنا ولا يجمعنا بهم أي رافض، هم مجوس ونحن موحدين. هم يقولون يا حسين يا علي زورا بعد، ولا هم يعبدون قاتل عمر ونحن نعبد الله، بيننا وبينهم كما بين المشرقين. لكن اليوم تسمعون هذا الكلام كثير، قبلتنا واحد ديننا واحد، ليس هذا مراد الشيخ. مراد الشيخ كيف نفترق، الرافضة كيف يضلون أصلا وكيف يتبعون أهواءهم، والمرجئة والثاني والثالث، مع أن هذا الموجود. قال الشيخ المسألة العظيمة الاجتماع أهل السنة والجماعة على الحق، فإذا الناس تركوا الحق وش تسوي أنت؟ تجمعهم على الباطل ولا تلزم أنت الحق ولو كنت وحدك؟ هذا هو الجماعة. إذا فسدت الجماعة فامسك ما عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، فإنك يومئذ أنت الجماعة. واضح هذا؟ إذا فسدت الجماعة ومسكوا المنحدرات هذه لا تنحدر معهم، ولا تقول كل اللي انحدروا ذول أخوان، لا، امسك ما عليه الجماعة قبل أن تفسد الجماعة، فإنك يومئذ أنت الجماعة ولو كنت وحدك. طيب الثامنة ذكره سبحانه وتعالى فعلهم الذي صدر عنهم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرة، بعدما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق وش سووا؟ الله عز وجل يأمرهم بالاجتماع وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وش سووا؟ عكسوا الأمر تماما. الله يقول اجتمعوا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، ما اكتفوا بالتقطع، حتى كل طائفة ألفت لها كتب ومذهب ومشايخ وراحوا لحالهم. قال الشيخ وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وأيضا كل حزب بما لديهم فريحون، فذكر تعالى أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية المضادة، يعني غاية المحادة للرسول. الله يقول اجتمعوا أمتكم أمة واحدة أنا ربكم، وهذولا بعد ما سمعوا الوصية تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وألفوا كتب وكل حزب ما لديهم فريحون. قال وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا، ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبا غير كتبها غير كتب الآخرين، لا لعل صنفت لها كتبا، شال الهاء وحط تنوين، صنفت لها كتبا غير كتب الآخرين، كل فرقة صنفت لها كتب غير كتب الآخرين سواء في الفروع والأصول. هذا معنى تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، الزبر هي الكتب. ثم بعد الكتب استقرار المذاهب والتيارات والمسارات، كل ناس لهم مشايخ ولهم معظمين، ثم كل فرقة فرحت بما تركت من الهدى. ترى فرحهم هذا في الحقيقة كل حزب بما لديهم فرحون، هم مش فرحوا به، فرحوا بما تركوا من الهدى وبما ابتدعوا من الضلال. سبحان الله، هذا فرحهم، هذا هو حقيقة الفرح، أنهم فرحوا بما تركوا من الهدى وبما ابتدعوا من الضلال. مع أن الله قال عن القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. إذا كان كل حزب بما لديهم فرحون، نحن نفرح بماذا؟ بالقرآن، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يقول الشيخ كما قال الشاعر حلفت لنا ألا تخون عهودها، فكأنها حلفت لنا ألا تفي، هي حلفت ألا تخون فكأنها حلفت ألا تفي. المتنبي يقول إذا غدرت حسناء وفت بوعدها، فمن عهدها ألا يدوم لها عهد. إذا غدرت ترى وافية، لأن من عهدها ألا يدوم لها عهد. طيب وش قال الله بعد ذلك؟ ها وش قال الله بعد ذلك؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. طيب خلاص راحوا، وش قال بعد؟ فذرهم اتركهم، هذا غاية التهديد، فذرهم في ويش؟ في غمرتي كتبهم مشايخهم رسائلهم وانترنتهم وتويتراتهم، ذرهم اتركهم لا تقاشرهم اتركهم. فذرهم في غمرتهم، الغمرة تراها غاية الغوص، في غمرتهم إلى متى؟ حتى حين، قدامهم شيء عظيم بس اتركهم. ها أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وهم يضادون غاية المضادة ويفرحون بما تركوا من الهدى، يحسبون الآن أنهم إذا مكنوا لهم شهرة ولهم أتباع ولهم هذا أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، هم يحسبون أن راضين عنهم وأن الأتباع ذولا، أن هذا يقول من أحب الله وضع له القبول في الأرض والأتباع والكتب نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، يمكر بهم. ثم قال عن الصادقين إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هذا العلماء الصالح، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أسأل الله أن يجعلنا منهم، ولا يفتنا ولا يكن لأنفسنا طرفة عين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. Ahem.